ومن بين السرائر عظام المرأة في صدرها يخرج ماء المرأة، ومن ماء المرأة وماء الرجل يخلق صاحب الأمر، صاحب الكبرياء، صاحب العظمة، هذا البشر الذي يجعله سويا عاقلا بصيرا ليحاج الله بعد ذلك وليعلن الحرب على سيده ومولاه. مما خلق؟ خلق من ماء باكر يخرج من بين الصلب والسرائر. ان الذي ابدع البداية قادر على الرجعة وعلى الإعادة، انه على رجعه لقادر، وسيرجعه في يوم مهيب عظيم تكشف فيه الاسرار وتفاح فيه الحجر وتظهر فيه الاسرار. ويا ويل من عصى ويا ويل من الحد. كيف سجل الله عليك كل شيء؟ كيف اخفى كل خاطرة وكل كلمة وكل نظرة؟ يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يا جبار السماوات والارض انك تسمع كلامي وترى مكاني ولا يخفى عليك شيء من امري. اسألك مسألة الدليل وابتهل اليك ابتهال المسكين. من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته وجرت لك عبرته، اغفر لأمة حبيبك صلى الله عليه وسلم وارحم هذه الأمة وخذ بأيديها اليك اخذ الكرام عليه. ماذا سنفعل يوم تبلى السرائر؟ فما له من قوة ولا ناصر. ذهبت القوة ومنعت النصرة، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ومع انتماع النصرة ومع كسر المستور، فلا حول ولا قوة في ذلك اليوم الا بالله جل وعلا في كبريائه وفي عظمته. فما له من قوة ولا ناصر. وانت في هذه الدنيا عجزك ظاهر، انت عاجز، عاجز اذا جهت وعاجز اذا ضمرت وعاجز اذا مرضت وعاجز اذا غضبت وعاجز اذا استهنت وعاجز اذا رغبت وعاجز اذا صبرت وعاجز اذا مت. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. الله يذهبكم وياتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والسماء ذات الرجع، انظروا الى تعبير القران وجماله وجلاله. والسماء ذات الرجع، ما الذي ياتينا من السماء؟ المطر. والله جل وعلا يقول عن هذا المطر انه راجع الينا، وكأن الله يعلمنا ما سنكتشفه والذي اكتشف العلم الحديث قريبا، ان هذا الجنين في بطن الام وان هذه النطفة من ماء الرجل وماء المرأة انما هي من صلب الرجل وترائب المرأة. هذه علوم كانت في بطن الغيب كشفها صاحب القدر من البشر. والسماء ذات الرجع، أشعة الشمس يسلطها ربنا جل وعلا على البحار والأنهار وعلى الماء الذي في هذه الأرض. وكم في هذا الماء من بقايا ومن رواسب ومن أمراض ومن جراثيم، ولكن الله يبخر هذا الماء وينقيه ويعقمه، وينزل إليك الماء من السماء عذبا راجع إليك من الأرض. ذهب إلى السماء ثم رجع إلى الأرض مرة ثانية. والسماء ذات الرجع، من الذي رجع هذا الماء إلى الأرض مرة ثانية؟ ومن الذي رفعه إلى أعلى؟ قل الله، ثم ذرهم في قولهم يلعبون. والأرض ذات الصدع، النبات إذا خرج من الأرض، الحبة في بطن الأرض يأتيها الماء من الله جل وعلا فتنبت، ويكون النبت ضعيفا هزيلا رقيقا ضعيفا، فيخترق حجاب الأرض ويخترق الطين ويصعد على ظهر الأرض. من الذي علم هذه النبتة الضعيفة الهزيلة أن تسير في مسراها وأن تخترق هذه الحجر لتخرج إلى هذا النور؟ إن الله جل وعلا يعلمك كيف تفسر النقطة في بطن الرحم والحبة في بطن الأرض والنور فيها كبد في السماء يتحرك بقدرة من تتحرك هذه القدر، بقدرة الله جل وعلا وحده. والأرض ذات الصدع، النفس الذي يخرج من الأرض

وانت يا ربنا ماذا تفعل؟ واكيد كيدا، اكيد كيدا، اكيد كيدا. فمهد الكافرين، مهد الكافرين، مهد الكافرين، امهلهم رويدا. يا امة الحبيب لك الله، يا شرع الاسلام لك الله، يا شباب الاسلام لكم رب الارض والسماء. اقبلوا على كتابكم، اقبلوا على سنة نبيكم، اعتصموا بحق الله، عضوا على دينكم بالنواجذ، واسمعوا كلام الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول لكم: دينك دينك، لحمك دمك، لا تتركوا دينكم. تفرغ لعبادتك،